السابق ألا ينطبق، ألا السابق ألا ينطبق قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ لا، هذا ينطبق لولا مثل ذلك الحديث. لابد هذه الآية أن تقيد بالقيود التي جاءت في السنة. مثلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هل في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما كليهما؟ هذا كله يرد. فيأتي التفصيل أنه الكافر يرى الأجر في الدنيا وليس في الآخرة. لولا الحديث ما فهمنا هذا الفهم.